السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والليلة إن شاء الله تعالى نستأنف الدرس الثالث في شرح اسمه سبحانه وتعالى القدير والقادر والمقتدر. وقد ذكرنا في الدرس الأول ما يتعلق بمعاني هذه الأسماء في اللغة وما يتعلق بها من معاني في حق الله تعالى. و الدرس الثاني كان في ما من الله تعالى به في هذا المنهج الذي نسلكه في معرفة الأسماء والصفات، ما من الله تعالى به من معرفة مواضيع هذا الاسم المشرف في كتابه الكريم، وما اتضح من عظيم المعاني التي يحملها هذا الاسم. وجدنا هذا الاسم ما تكلمنا فيه مما لا للعقول كما يقال فيه، ليس للعقول فيه مجال، يعني ليس من مما يعمل المرء فيه عقله، إنما هو شيء وراء ذلك من منة الله تعالى، ليس سعيا للعبد ولا محاولة للعقل. رأينا هذا الاسم المشرف يندرج تحته عدة بنود تبين معاني القدرة التي بين الله تبارك وتعالى لعباده في كتابه، أو التي بين الله تبارك وتعالى لعباده عن نفسه. قلنا ليس أعلم بالله تعالى من نفسه في تعليمنا أسمائه المشرفة سبحانه وتعالى، يعني إذا أراد المرء أن يتعلم هذه الأسماء فإن المولى سبحانه وتعالى هو الذي بيّن هذه الأسماء في كتابه ووضحها التوضيح الذي ينبني عليه معرفة الرب وتوحيده وينبني عليه ما أراد الرب تعالى من عبادته ودعائه، وما أراد الرب للمؤمنين من معرفته ومحبته والإقبال عليه، وما أراد لهم من العمل بهذه المعاني ليفوزوا في الدنيا والآخرة، إلى آخر ذلك المنهج الذي امتن الله تعالى على هؤلاء الفقراء به. لما طلعنا هذه الآيات التي ذكر فيها اسمه القدير سبحانه وتعالى، وجدنا كما بينا معان عظيمة لم يكن المرء يتخيل أنه كلما قرأ والله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدر، أو هو القادر أو غير ذلك، ونقرأها ومر بسلام. المهم وصلنا إلى تلك البنود التي فتح الله تعالى بها ليبين بها اسمه سبحانه وتعالى ومعنى هذا الاسم المشرف الذي يؤدي بنا إلى معرفة الرب من هذا الاسم، وإلى توحيده به، وإلى عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى وقدرته، وإلى بقية المعاني التي سنشير إليها في تلك الآيات التي بيّنت ذلك. لو تذكرون قلنا أول ما رأينا من هذه العناوين تحت هذا الاسم التي سميناها المرة الماضية هذه البنود السبعة، ذكرنا بنودا سبعة بالاختصار حتى نستأنف الكلام، هذه البنود السبعة في اسمه القدير وجدناها أولا في قدرة الله تعالى على الخلق، خلق الكون، وعلى خلق الإنسان، وعلى خلق الموت والحياة والبعث والنشور والساعة والجنة والنار. هذا أول بند، وجدنا إحاطة قدرة الله تعالى بذلك كله. كلما قرأ المرء اسمه سبحانه وتعالى القدير القادر المقتدر في هذه المواضع وجدها تشتمل على هذا البند الأول، ثم وجدها تشتمل على البند الثاني وهو التخويف بقدرة الله تعالى. وجدنا ربنا تبارك وتعالى يخوفنا ويخوف العصاة، يعني يخوف المؤمنين المسلمين والعصاة من أمثالنا، ويخوف الكفار والمشركين وغيرهم بقدرته سبحانه وتعالى. فوجدنا آيات تذكر اسم الله تعالى القدير أو القادر أو المقتدر، ولكنها تحمل هذا المعنى الجديد الذي ينبئنا عن شيء نعلمه عن الله تعالى يكون سببا للتوحيد، وسببا للطاعة، وسببا للعبادة، وسببا للبعد عن المعصية، وسببا لأمور كثيرة سنذكر آثار هذا الاسم المعظم الذي يهم المؤمنين في هذا المعنى الجليل. إذن البند الثاني كان التخويف بالقدرة الإلهية، وكان الثالث التدليل بالقدرة، قدرة الله تعالى على البعث، وكان البعث إثباتا للتوحيد الرب سبحانه وتعالى، القدرة على البعث وعلى الحساب وعلى جمع الناس ليوم لا ريب فيه، إلى آخر ما كان ينكره المشركون من البعث والحساب والنشر والقيام لله رب العالمين. وجدنا هذه الآيات مع أن المرء يقرأ إن الله على كل شيء قدير، ولكن لا يعير هذا الأمر التفاتا، وإن كان يعير أو لا يعير إنما هذا الأمر متعلق بفضل الله تعالى فيما يفتح به من معاني على من أقبل متدبرا على كتابه محبا له، كذلك يريد أن يفهم عن الله تعالى وأن يتفكر فيما يتلو وأن يستشعر هذه الآيات التي تأخذه إلى الله تعالى. البند التالي الذي ذكرنا وهو ذكر الرب سبحانه وتعالى للناس بأنه ليس لأحد قدرة على الحقيقة. عندما قرأنا هذه الآيات التي ذكرنا إذا بالله تعالى يقول لهؤلاء الناس هذه هي قدرة الله تعالى ولا ليس لأحد قدرة على الحقيقة مع الله تعالى. لذلك قال وهذه آية ذكرناها أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد هذه القدرة ولئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء. إلى آخر الآيات التي ذكرنا نختصر حتى ندخل اليوم في المعنى الإجمالي في منهجنا الذي نتكلم عليه المعنى الإجمالي للآيات، ثم بعد ذلك يمن الله تبارك وتعالى علينا بفضله لنذكر آيات على التفصيل في هذا المعنى الذي يبين هذا الجمال من معرفة الله تعالى ويبين المعاني المقصودة ويبين التوحيد ويبين القدرة لله تعالى ويبين غير ذلك مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. البند التالي الذي ذكرنا وهو قدرة الله تعالى على إرسال الرسل وتسليطهم على الخلق، وهو معنى من المعاني العظيمة وهو إرسال الرسل. وجدنا أن إرسال الرسل إنما هو من قدرة الله، وجدناها تدخل في معنى اسمه القدير سبحانه وتعالى كما ذكر فقد جاءكم بشير ونذير الله على كل شيء قدير. التالي لهذا البند وهو المتوجه للمؤمنين من قدرة الله تعالى. وجدنا الله تبارك وتعالى خطب المؤمنين بقدرته وبين لهم ذلك، بين لهم معاني هذه القدرة التي ينبغي أن يفهموها عن الله تعالى سبحانه وتعالى حتى يتعلم المرء من اسم الله تعالى المعظم الذي نبهه به وعلمه إياه ووجه إليه تلك المعاني التي تختص بقدرة الله تعالى لتبين للمؤمنين المعاني المطلوبة التي يجب ويستحب لهم أن يقوموا بها لعلمهم، لأن الله تعالى هو القادر الذي وجههم لذلك وأمرهم به وحملهم عليه وأعانهم عليه. والبند الأخير الذي ذكرنا أنه مع هذه القدرة الهائلة لله تعالى على هذه البنود كلها التي أشرنا إليها إذا بالله تعالى يبين لنا أن هؤلاء ما قدروا الله تعالى حق قدره بعد ذلك كله. ثم بدأت الآيات بعد ذلك في هذا الحال. نبدأ بما بدأنا به المرة الماضية هذه 10 دقائق في هذه المراجعة، ونرجو من إخواننا المتابعة أنني بعد ذلك لا أظن إلا أن سندخل إن شاء الله تعالى للموضوع مباشرة الدرس التالي مرة أخرى بغير الوقوف على هذه المعاني. نبدأ الآيات. وكان ودي أن أرتب هذه الآيات على ترتيب معين، ولكن ما يفتح الله تعالى به هو السير علي في هذه الأمور. قلنا أول بند هو بند تبيين قدرة الله تعالى على الخلق، وهذا البند يبين أولا، البند هذا يحتوي على ثلاث أمور أو ثلاث مسائل: الأولى على خلق الكون، والثانية على خلق الإنسان، والثالثة القدرة على الإماتة والبعث والنشر وغير ذلك من أمور الآخرة. فوجدنا هذا البند الأول يختص بكل خلق الله تعالى في الدنيا والآخرة، والإنسان والشجر والمطر والنبات والبحار والسماء وما فيها والأرض وما فيها، وكل ذلك بقدرته سبحانه وتعالى، ليعلم المرء من هذا البند أولا توحيد الله تعالى، أنه ما يفعل ذلك إلا الإله الواحد سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يعلم عظمة الله تعالى وقدرته على كل شيء، وحينئذ يصمد قلبه ويكون قلبا من كما يقال من الصلب، يعني قلبا صلبا لا يؤثر فيه شيء، طالما قد تقوى بالله تعالى واقتدر بالله تعالى وكانت قدرة الله تعالى من وراء قلبه ومن وراء عمله ومن وراء بدنه، لا يقصر في شيء ولا يعجز عن شيء. وفي نفس الوقت الذي يقرر ذلك يقرر المبدأ الأصلي أنه لا قدرة له البتة، بل هو قد انتفت قدرته مع قدرة الله تعالى. فلما كان بالله لم يكن بنفسه ولا بقدرته، لو كان بقدرته ما استطاع أن يفعل شيئا. وهذا حالنا، لما ارتكن المرء إلى قدرته، إلى علمه، إلى فهمه، إلى ماله، إلى ذلك، ارتكن إلى الزائل. ومن ثم لما ارتكن إلى القدرة تجرد من قدرته وانتفت واضمحلت هذه القدرة وسلم القدرة لله، فكان قادرا على التعبد لله تعالى. كلما فترت نفسه وفترت همته وضعفت عزيمته، إذا به يتقوى بالله تعالى ويقتدر بالله تعالى ويقف بالله تعالى ويصلي بالله تعالى ويتعبد بالله تعالى ويجاهد بالله تعالى ويدعو، انقلب شخصا آخر إنما هو بالله يبطش ويقول ويمشي ويسمع ويتحرك. لأن الضعف الذي نعاني منه اليوم إنما هو من هذا الحال الذي نحن فيه، من عدم معرفة الله تعالى بأسمائه، ومن عدم الثقة في تجلي آثار أو في ظهور آثار هذه الأسماء على العبد. لأن الله تعالى كما ذكرنا في أسمائه الحسنى يحب أن يرى آثار هذه الأسماء الحسنى على عباده، فإن كان هو الغفور يحب أن يرى من المرء أن يكون غفورا كذلك لإخوانه، يتصافح يصفح عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم رجاء ذلك. أن الله هو الكريم يحب لعبده أن يتصف بهذه الصفة، أن يكون كريما جوادا وهابا كما هو سبحانه وتعالى إلى آخره، قويا أن يكون كذلك المرء يأخذ حظه من هذه الأسماء المشرفة لله تعالى، أن يكون قويا. كذلك القدير والقادر والمقتدر، أن من تعبد الله تعالى بهذا الاسم صار قادرا على العبادة، لا يستطيع، لا يمل منها ولا يتغلب عليه شيطانه فيها، بل بقدرة الله تعالى تلك وقف أمام الشيطان ووقف أمام نفسه وأمام الهوى، إذا به يقول لا أنا صامد بالله، أنا متقوم بالله، أنا قادر بالله، قم صم جاهد أعمل أدعو، كل ذلك تحل عليه بركة وهذه القدرة من الله تعالى. فإذا به قد تغير في أحواله، لا يخاف شيئا ولا يهاب أحدا ولا يعجزه شيء، وإنما قال استعن بالله ولا تعجز، كما أنه سبحانه وتعالى قال لا يعجزه شيء السماوات والأرض إنه كان عليما قديرا، كذلك المرء أخذ حظه من ذلك، فكان يأخذ حظه من العلم المعرف بالله النافع له في الدنيا والآخرة، ومن القدرة التي لا يعجز بها عن شيء طالما هو مقتدر، طالما كان مقتدرا بالله تعالى. إن الضعف الذي نراه في أحوالنا اليوم إنما هو ناشئ عن عدم الاقتدار بالله تعالى، عن عدم القيام بتلك القدرة التي يمنحها الرب سبحانه وتعالى لمن وثق في قدرة الله، لمن ارتكن إليها، لمن قام بها، لمن تحقق بالدعاء له بها سبحانه وتعالى، لمن وحده بها، لمن استعان به فيها، إلى آخر تلك المعاني التي سنعيد ونزيد في تكرارها كلما ذكرنا بندا من هذه البنود. أول الآيات التي أشارت إلى القدرة في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا، أشرنا إليها المرة الماضية ونعيد الكلام حتى أشرنا إليها سريعا، نعيد هذه الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية تبين معنى جديدا للقدرة، وإن كان الملاحظ لقراءة هذه الآيات الكريمات في اسمه المشرف القدير والقادر والمقتدر يلاحظ أن معظم الآيات في هذا الحال تتشابك معنا في هذه البنود التي ذكرنا. فمعظم الآيات تحمل أكثر من بند في نفس الآية، إذا بك تحتج بها هنا وإذا بك تحتج بها هنا، وتحتج بها هنا على معنى هي تحمله، تحتج بها هنا على معنى آخر ليس بنفس الآية، هي نفس الآية ولكن تحمل هذه المعاني كلها. هذه الآية التي نحن فيها يقول كما ذكرنا، نحن لن نفسر اليوم، هذا التفسير الإجمالي الذي تعودنا عليه في بداية الآيات، نجمع هذه الآيات بما يجمعها من خيط واحد ينتظمها في النهاية ليقدم لنا صورة على قدر ما فتح الله تعالى من معرفة هذا الاسم. لذلك يقول هنا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طب حد ياخد باله كلمة ايه القدرة في هذه اللفظة؟ لو حد كده جدع كده ياخد باله يقول ايه؟ طيب نكمل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. هذه ثاني معنى للقدرة. ولله ملك السماوات والأرض، هذه ثالث معنى للقدرة، والله على كل شيء قدير. القدرة الأولى في الآية لو واحد ياخد باله في الآيات دي بالذات، في كل آيات القرآن الكريم تجد هذا المعنى، وهو المعنى القوي في صياغته وأسلوبه، يعني القائل الذي لا يهمه شيء ولا يعجزه شيء ولا يقوم له. كفر الذين قالوا ذلك ولا يهمه شيء. لا يستطيع المرء كده، لو انت بينك وبين مثلا في الايام الخوالي اللي احنا فيها دي، نسميها خوالي عشان الايام بيضاء، يعني ما إيه لو واحد يقول لك انت بتقول ده كافر، وده يقول له لا انا ما قلتش كافر، ويخاف ومش كده مثلا، لو هو الامر صحيح يعني بالنسبه له. انظر الى الله بكل تاكيد وتحقيق، ولا مواربه ولا مهادنه ولا شيء، لانه لا يهمه شيء في الارض ولا في السماء. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ثم سن بهذا المعنى وقال سبحانه وتعالى: قل فمن يملك من الله شيئا، بعدما كفرهم ولا همه قال لهم قل فمن يملك من الله شيئا، عشان تفهم بقى الآية على النحوين. من يملك من الله شيئا؟ أنه لا أحد يملك من الله شيئا بتاتا، مملكش قدرة مع الله، وأن القدرة كلها لله. إيه مظهر هذه القدرة؟ من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. هل يستطيع أحد أن يدعي لنفسه ذلك أو ادعاها أو سيدعيها، أن يهلك الدنيا وما فيها وأن يقول كل شيء هالك إلا وجهه؟ لذلك هذه الآية تبين هذه القدرة التي لا يعجزها شيء، وهذه القدرة التي لا يقف لها شيء وهذه القدرة المقتدرة على كل شيء. المعنى الثالث في القدرة في الآية: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. ده أربعة مش ثلاثة، نسيت ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. وملك السماوات والأرض لله تعالى عن اقتدار في هذه على اقتدار لهذا الملك أو على تصرف أحد آخر معه سبحانه وتعالى، اقتدار له. يبقى كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم أو لا، لماذا؟ قال لأن الملك لله تعالى لا ينازع فيه أحد، لا ابن مريم ولا غيره، لأنه له ملك السماوات والأرض وما بينهما، يعني أن ما سوى الله هو ملك لله تعالى. فأين المسيح؟ ثم يعقب فيقول له هذا الملك كله، ومع ذلك يخلق ما يشاء على هذا الملك، كما سنبين في الآية التي تصادفنا في قوله: يزيد في الخلق ما يشاء. وهذه الآية أيضا يزيد في الخلق ما يشاء جاءت في القدرة، سنذكرها أو نذكرها الآن في قوله تعالى في خلق جديد يبين القدرة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الأولى له ملك السماوات والأرض، وهذه فاطر السماوات والأرض. فاطر يعني خالق على المعنى القريب، فاطر السماوات والأرض عند الخلق الأول، القدرة الأولى، جاعل الملائكة رسلا، وهذا الأمر الثاني. يستطيع أحد أن يكون له ملائكة حتى يجعلهم رسلا؟ هذه قدرة الله تعالى. أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع ليبين خلقه سبحانه وتعالى وقدرته التي لا يتمكن فيها ولا يتمكن منها أحد، ليقوى بذلك قلوب المؤمنين تقوى، ولتوحد ربها، ولتعرف أنه لا إله إلا هو فتعبده وتدعوه وحده سبحانه وتعالى. قال أكمل الآية سبحانه وتعالى يقول: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وذكرنا ملحوظة أخرى في أسمائه سبحانه وتعالى القدير والقادر والمقتدر، أن جملة والله على كل شيء قدير أو إن الله على كل شيء قدير بهذا التوكيد، نجد أن السباق يعني الآيات التي قبلها تدل على هذه القدرة، ثم يأتي في غالب الأحوال بعد هذا، بعد هذه الجملة والله على كل شيء قدير، يأتي بعدها كذلك ما يبين قدرة الله تعالى. قال يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إن الله هذا القدير إذا فتح رحمة لا يستطيع أحد أن يمسكها، وإذا أغلقها عليهم لا يستطيع أحد أن يفتحها. القارئ للآيات ينبغي، احنا بنقول الحاجات دي عشان الناس تاخد بالها ان لسه ما قراتش القرآن، مش انا يعني قريت ولا احزنون، لا يعني كلنا مع بعض يعني. هذه الآية، ونجيب الآية اللي بعدها قريبة منها شوية عشان بتعدينا معنى تاني جديد خالص. الآية التي معنا ذكرنا أنها تقول: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. هدين بالنا، يخلق ما يشاء ليه؟ عشان اللي قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، قال لهم لا، من هو ده ابن المسيح؟ لأن الله قادر على أن يهلك المسيح وأمه ومن في الأرض جميعا. يعني إحنا لو قلناها من بلدي هتحس فيها القدرة الجامدة بقى. يقول لك يعني موتك أنت وأمك واللي جابك، يجي أنت واللي جابك وأمك وأبوك وكلكم، عشان واحد مسكين كده عاوز يبين قدرته يقوم يقول لك كده. انظر إلى هذا الكلام القوي القادر من الله تعالى ليبين هذه القدرة لله تعالى التي لا يقف لها شيء، عشان الناس تعرف ربهم دمين سبحانه وتعالى، وينتزع من قلوبهم الوهن والضعف في عباداتهم وإقبالهم عليه، والوهن والضعف في القيام بدعوتهم، في الوهن والضعف في أن يقفوا للناس بالله تعالى ليرفعوا راية هذا الدين بأقل تقدير الذي ذكرنا بالحكمة والموعظة الحسنة، لا يسنيهم عن ذلك شيء. الآية هنا زادت كما قلنا يخلق ما شاء، لأنها مناسبة للتذكير أن المسيح مخلوق ليس إلها ولا غير. أما الآية التالية في آل عمران، الآية الأولى دي ذكرناها في المائدة وأشرنا إلى آية فاطر تكملة لها. الآية التالية وهي آية المائدة آية آل عمران، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ما يجي يقراها يقول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، جزاكم الله خير. الآيات من قبلها لو وصلنا معظم الآيات تجد هذا المعنى المؤتلف في هذه الآيات من قبل هذه الآية ومن بعد هذه الآية. لم يذكر هنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء لأن السياق لا يقتضي أن ينبه على أن المسيح مخلوق، إن هو نفس السياق ولله ملك السماوات والأرض دي يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الأولى لما كان يتكلم عن المسيح وأنه ليس إله قال يخلق ما يشاء المسيح وغيره، ما في الآية الثانية قال والله على كل شيء قدير بغير يخلق. تعال شوف الآيات دي، الآية اللي قبلها على طول بيقول إيه؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. جاءت هذه الآية أيضا لتبين أن السابق يدل على قدرة الله وأن اللاحق له كذلك يدل على القدرة، وليس على القدرة فقط وإنما على التنبيه على ما تستوجبه هذه القدرة من تسبيح الله سبحانه وتعالى جل وعلا، كما قال إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. وكأن الإشارة لهذه القدرة تعني أنه لما تفرد بالخلق والأمر والتدبير سبحانه وتعالى كما سنذكر معانا في هذه الأحوال كان الاتجاه له سبحانه وتعالى بهذا الحال، وسنذكر آية قريبة إن شاء الله تعالى توضح هذه المعاني الجميلة. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يفرحون بما أتوا، هذه الآية بسبب السياق تحمل المخالفة والمعصية، أن لما قال ولهم عذاب أليم بما أتوا أي بما يخالف الله تعالى، وحملوا المصيبتين معا، فرحانين بما أتوا وفي نفس الوقت ما لم يأتوه يحبون أن يحمدوا عليه. قال فلا تحسبنهم بمنجاة من العذاب مفازة ولهم عذاب أليم. هؤلاء لي بقى قال المولى لأن لله ملك السماوات والأرض من الذي يفرح بما أتى من المعاصي والسيئات يظن أنه لن يقدر عليه؟ من الذي يخالف الله تبارك وتعالى ظنا أنه شيء؟ لا، ولله ملك السماوات والأرض، الله على كل شيء قدير. سيعذبهم على ما أتوا وما خالفوا ربهم وما عصوا ربهم وما خرجوا عن توحيد ربهم، وكذلك سيحاسبهم ويعذبهم على حبهم لذلك المدح، على ما لم يأتوا من أفعال. كل ذلك يخالف الله تبارك وتعالى ويخالف أمره ونهيه، لابد أن يعذبهم سبحانه وتعالى. فهم فاكرين أنهم لن سيكونوا بمنجاة من العذاب، سيكونوا ببعد عن عذاب الله تعالى، سيكون بنجوة تنجيهم من عذاب الله تعالى، أو تمنع عنهم عذاب الله، أو تدفع عنهم عذاب الله. يتصورون أن عذاب الله لن يطولهم عذاب الله تعالى، أو لن يصل إليهم، أو أن الله سبحانه وتعالى لن يتمكن منهم. لا، ده له ملك السماوات والأرض. هيستخبوا فيه؟ أين المكان الذي سيكون منجاة لهم، أو يحتمون به، أو يدفعون به أمام قدرة الله؟ الله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. المؤمنون يقول لهم إن في خلق السماوات والأرض الذي خلقه وامتلكه والذي له فيه الأمر القدر والكون والجزاء كما سنذكر، هذا كله يجعل المؤمنين أصحاب العقول وأصحاب القلوب الحية، يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لازلنا في الآيات التي تبين قدرة الله تعالى على الخلق، لم نتعداها. أنا لا أريد أن أطيل في هذه المعاني، وإنما كما ذكرنا المرة الماضية هذا الدرس يبدو أنه سيكون طويلا، والله المستعان سبحانه وتعالى. يقول الآية التالية: ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، وهي ختام لسورة المائدة. اللي بيفهم في القرآن الكريم شوية يقول إيه، ربنا سبحانه وتعالى بيفتتح الآيات افتتاح جميل، وهذا الافتتاح للآيات متساوق مع وحدة السورة إلى نهايتها، ثم تأتي الخاتمة لتعظم ولتلتئم مع هذه الافتتاحية. عارف اللي بيكتب خطاب كده كويس أو يقول قصيدة، تبص تلاقي إيه القصيدة ليها إيه الديباجة الأولانية المقدمة، ويجي داخل على الموضوع والوحدة الموضوعية بتاعة إيه القصيدة، وبعدين توصل يجي خاتم إيه قصيدة بأبيات شعر إيه تلخص هذا الكلام كله ببيتين أو ببيت، يجي ملخص هذا الكلام وإيه وخاتم به ختام جميل يبين هذه القدرة الشعرية على صنع هذه الأبيات مع هذه الوحدة الشعورية والموضوعية وغيره من إيه القضايا الشعرية. نفس الكلام بقى مع لله المثل الأعلى، ده شعر ولا غيره، ده كلام ربنا اللي ما فيهوش ليس هناك من سبيل إليه. إذا بالآية هذه: ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ملتئمة هذه الآية مع كل اللي في السورة بقى من أحداث. اقرأ بقى الأحداث، لو أنت بقى لو رجعنا بقى كان زمان في 15 خطبة كده في الإعجاز القرآني كنا شرحناهم في الزمان الماضي من الخطب التي فتح الله تعالى على العبد المسكين بتبيين هذا الجمال في القرآن والترابط والوحدة العضوية في الآيات ترابط مواضيع القرآن في السورة الواحدة وغيره شيء من يدل على هذه العظمة وذلك الجمال وتلك البلاغة وأمور لا حصر لها في معاني القرآن الكريم. لما يجي بقى يرى الآية دي ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، جابت له كل حاجة من أول الآية، من أول إن الله يحكم ما يريد، أول آية في القرآن في الآية السورة اسمها إيه؟ إن الله يحكم إيه؟ ما يريد، مش كده؟ أول آية خاتمة الآية الأولى إن الله يحكم ما يريد، يحكم ولا ما يحكمش، ومش على هذا النمط لغاية لما قال ليه يحكم بقى ما يريد. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، وكل بقى مقطع الصورة كل إيه ده عايز شرح تاني القصص اللي أنا بقولها دي. مهم يعني لو رجعنا إلى الآية التي قبلها إلى الآية دي، أما يجي واحد يقول لله ملك ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، هيعديها وخلاص. لو جيت للآية اللي قبلها هتلاقيها كأنها أي كأن ولله ملك السماوات والأرض كأنها تعليل للآية التي قبلها. إزاي؟ يقول له الآية التي قبلها بتقول إيه؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. صح؟ يجي بقى يقول لي بقى هذا اليوم العصيب نستطيع أحد إلا الله، ها؟ ماشي. يقول بقى إيه؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ليه بقى؟ ولله ملك السماوات والأرض، لأن هذا اليوم لا ينفع الصادقين صدقهم، لا يمتلكه إلا الله، وإن الصادقين ينفعهم صدقهم ليه؟ لأنه هذا الصدق داخل تحت قدرة الله تعالى، لأن هذا اليوم الذي يجازي فيه العباد داخل تحت قدرته سبحانه وتعالى، فهو من قدرته ومن ملكه للسماوات والأرض سبحانه وتعالى يجازي هؤلاء الصادقين. هذه المجازاة من الله تعالى لا يتمكن منها أحد ولا يستطيعها أحد، المجازاة لصدقهم. يقول له ولله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ينفعهم صدقهم ليه؟ قالوا لأن لله ملك السماوات والأرض، عشان كده من ملكه وقدرته جاء بهؤلاء الصادقين كلهم سبحانه وتعالى وأعطاهم ومنحهم ووهبهم. ليه وهبهم وأعطاهم ونفعهم الصدق؟ قال لأن له ملك السماوات والأرض، لأنه على كل شيء قدير، أعطاهم ورضي عنهم وفازوا. وهذا يبين معنيين بقى اللي احنا بنقولهم، معنى القدرة التي أظهرها الله تبارك وتعالى في جمع الناس وإعطائهم هذا الفوز والرضا سبحانه وتعالى، والمعنى الثاني أن هذه القدرة التي نتكلم عليها والتي ينبغي أن تكون في محل اهتمام المؤمنين كان سببها يعني سبب هذه القدرة التي فازوا بها كان سببها ذلك الصدق منهم مع الله في الدنيا، فلما كانوا على هذا الحال من الصدق مع الله تعالى وجمعهم بقدرته وأدخلهم في جنته ورضا لأنه يملك السماوات والأرض ولأنه على كل شيء قدير، إنما فعل ذلك لهذا الصدق الذي كانوا عليه. ماشي نكمل عشان نتنقل على آيات تانية بقى تغير الكلام. أنا مش هشرح آيات دلوقتي، ده التفسير الإجمالي، مش احنا بنقول تفسير إجمالي كل الآيات، أنا أشرح دلوقتي ده مواضع اللي احنا فيها دي 45 و 4 و 12 يبقى كام 16 71 و 4 كمان يعني 80 موضع، عايز نفصل لك 80 موضع؟ ما هو الآيات هتيجي تفسيرها إن شاء الله في تفسير الإيه؟ في تفسير بقى، تفسير تفصيلي يعني. إنما ده تفسير إجمالي ده وكتير علي، عشان كمان عايزين نخلص إن شاء الله تعالى. ننتقل لآية قريبة مما كنا فيه، تبين الخلق وتبين القدرة كذلك. يقول المولى سبحانه وتعالى: يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سورة النور، عشان اللي يتابع معايا، سورة النور. شوف بقى الآية دي بيانت القدرة، وخد بالك احنا ايه في قاعدة قلناها قريبة دلوقتي اللي هي ايه، واخد بالهم؟ لا لا، الآيات اللي قبلها والآيات اللي بعدها في معظم آيات القدرة، ناخد بالنا كده دايما. لما واحد يجي يقرأ إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، يشوف بقى إيه تسلسل الآيات وإظهار القدرة والجمال في هذه المعاني، والإقبال على الله تعالى بها، وتوجيه المولى سبحانه وتعالى للمؤمنين ماذا يفهمون عن الله تعالى في هذه الآيات التي تبين قدرة الله تعالى. الآية: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. هذه الآيات مش هنبعد أوي، لو بعيدنا سنة كده هنبعد ليه بقى السنة دي قبلها، حتى نصل لقوله: ولله ملك السماوات والأرض، مرة أخرى عشان تشوف هذه الآيات ماشية ازاي. قول بقى هي، خد بقى بالك عشان تعرف انتهت بهذه اللازمة أو بهذه الجملة: إن الله على كل شيء قدير. نقول بقى، نرجع شوية، شوف الرجوع ده من أول فين. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزله من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه. إيه رأيك في هذه القدرة؟ تأمل بقى هذه الآيات: لله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يعني يدفع السحاب، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، يعني طبقات متكثفة كذا، ترى الودق يخرج من خلال الودق حبات المطر، مش المياه الشديدة، حبات المطر عشان تنزل بهذه الحالة التي نراها حتى تكون كما يقول غيثا مريعا، يعني حتى لا تكون سيلا يدمر ما فوق، يدمر ما يلاقيه أو يجرفه أو يسبب له الهلاك كما هي عادة السيول. إنما الوادق المطر بقى النقط اللي بتنزل كده وراء بعضها فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. داخل كله ده في القدرة ولا مش داخل؟ حد بيعمل سحاب ويؤلف بين ويجعله طوق ركام وينزل النقط وبعدين يودي عند دول ويمنع دول، ودول يبقى عندهم جفاف، ودول يبقى عندهم سيول، ودول يبقى عندهم مطر يوم بتتزرع والكلى ويغيث به البلاد والعباد والخلق والحيوان ويصيفه عن من يشاء يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار. لما يعمل بقى هذا المطر، عندما يصل بالبرق والرعد يكاد سنة، يعني ضوء هذا يكاد سنة برقه، هذا البرق يخطف تلك الأبصار، وانظر إلى الخلقاء وإلى القدرة التالية، يقلب الله الليل والنهار، الليل طويل والنهار قصير، الليل متوسط النهار متوسط زي بعض، ده أطول ده أقصر، وهكذا يوميا. هل يدعي أحد من الخلق ذلك؟ قلبوا الله الليل والنهار، هي دي بقى العبرة للمتفكرين وأولي الأبصار أصحاب البصائر التي تحملهم على معرفة الله، على تدبر قدرته، على معرفة عظمته سبحانه وتعالى، على معرفة اتساع خلقه وقدرته على هذا الخلق من أوله إلى آخره، وعلى تدبيره وعلى حكمته سبحانه وتعالى في أن ينزل هنا ويمنع هنا، وأن يصرف هنا، وأن يجعل هنا شمسا وهنا ليلا، وهنا نهارا وهنا ليلا، وهنا ضياء وهنا ظلاما، وكذا وكذا، كل ذلك يصرفه ويقلبه هو. لا يستطيع أحد أن يقول لك إن شاء الله نزل لكم المطر بكرة، أو هنزل هنا وهمنع هنا، أو هيسوي كذا أو كذا أو كذا، بل كما ستذكر الآية التالية لتبين هذا المعنى في المطر والسحاب، يقول: فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الله الأرض بعد موتها. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. دي الآية التالية، وهو على كل شيء قدير. وسياق الآية، احنا ما كملناش الآية الأولانية، ما كملناش الباء، ها؟ دي سورة الروم اللي أنا الآية اللي أنا جبتها دلوقتي. فانظر إلى آثار رحمة الله، هذه الآية قبلها انظر إلى المعنى، يقول: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا طبقات، كما يقول، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء، أو بقى اللي بيصيب به من يشاء الصفة من يشاء، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. انظر بقى القدرة هي. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. والإبلاس هو التحير مع الانكسار، قاعدين مساكين، أي التحير واليأس مع الانكسار، قاعدين مستنين الأرض تطلع لهم أي حاجة، النبات مفيش ومية مفيش وشرب مفيش والحيوانات هتموت، وهم منكسرين. يا رب، بيقولوا بقى يا حد تاني يجيب لنا مية. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وهذه آية أخرى في الخلق، إن شاء الله نحطها على بعضها في الآيات، وهي كيف يحيي، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. فاستدل بإحياء الأرض على إحياء الموتى في هذه الآية، وهو على كل شيء قدير. يبقى هو يحيي الموتى، وهو يحيي الأرض، وهو ينزل المطر، وهو يرسل الرياح، وهو يجعل السحاب بهذا الوقت، وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. لو بقى الزرع بتاعهم طالع وقلنا أرسلنا ريح على هذا الزرع، لقوا الزرع اصفر وبدأ، يا حد يعرف الحاجات دي؟ اصفر الزرع وبدأ خلاص نشف، وهذا الزرع سيذهب كما يذكر في الآية التي ذكرها بعد ذلك، وأصبح هشيما تدروه الرياح. وهذه بقى المعنى، يقول سبحانه وتعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. هم اللي كانوا مستبشرين برحمة الله، فإذا جاء ريح صفر هذا الزرع، وكاد هذا الزرع أن يصير هشيما لا يستفيدون منه بشيء، وضاع جهدهم وضاع ما بذلوا فيه، لظلوا من بعده يكفرون. اللي كانوا مستبشرين بالرحمة إذا بهم يكفرون، كأنه ينبئ المؤمنين على كيف يكون المؤمنين، أن يكون المؤمنون مع قدرة الله، مع الله تعالى على كل أحوالهم سبحانه وتعالى، وأنه القادر حينئذ على أن يغير أحوالهم وعلى أن يستبشروا. فإذا ما نزل منه سبحانه وتعالى ما يمتحن به دينهم وإيمانهم، لا ينتقلون إلى الكفر، بل هم ثابتون لقدرتهم وثقتهم في الله تعالى ولعلمهم بقدرة الله على إحياء الأرض وعلى إحياء الموتى سبحانه وتعالى، وأن كل ذلك لا يخرج عن قدرته جل وعلا. طيب، نقول آية تانية متعلقة بالآيات الأولى. يضربها الله تبارك وتعالى مثلا للمؤمنين لنستفيد في سياق الكلام معنى من معاني القدرة. وهذه المرة قال: وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه آية الكهف، هي بيقول إبا واضرب لهم مثلا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلنا، مش إحنا قلنا ربنا بينزل المية والمطر والسحاب ويخرج الأرض وينعش الأرض بعد موتها، وأنه يحيي الموتى كما يحيي هذه الأرض التي أحياها بعد أن كانت متشققة متصدعة، إذا بها كما يقول، سنذكر فيها آية، مش عارف هنذكر إيه ولا إيه، عشان بس الناس لما تقرأ القرآن تفهم بقى شوية. يعني إحنا إيه قصتنا في إن إحنا بنزود هذه الآيات حتى يقبل الناس بالمحبة على معرفة الله وعلى معرفة أسمائه، وكيف يتعبدون الله تعالى بهذه الأسماء، وكيف تكون هذه الأسماء ظاهرة عليهم آثارها، وكيف يأخذون بحظهم من هذه الأسماء في توحيد الله، وكيف ينتفي عنهم ما أراد الله لهم من الأخلاق السيئة التي تبينها تلك الآيات. نحن يقول لي يعني إيه مثلا ما أراد الله لهم أن يصرف عنهم بها من الأخلاق السيئة؟ نقول في القدرة لله تعالى، أن الله تبارك وتعالى عندما علمت بقدرته كان من آثار ذلك الذي ينبغي أن يكون حظا لك من معرفة اسمه القدير، أن تعلم أنك إذا كنت قادرا فإن الله تبارك وتعالى أقدر عليك، ومن ثم ينتفي الظلم في حقك، وإن كنت قادرا فالعفو منك مع القدرة هو المطلوب لتتخلق باسمه سبحانه وتعالى العفو، ولتتصف بهذه الصفة من صفاته. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا يضرب عبده قال: تعلم أن الله تعالى أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. طب تضربه ليه؟ إن كنت قادرا علي فلتعلم، يا بتوع اللغة العربية اليوم شايف البتاع دي، تعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك علي. يبقى تعلمت بقى حاجة جديدة، كلما تبقى قادر على صغير أو كبير بتنفي قدرتك، تنتفي قدرتك مع هذا في هذا الحال، لعلمك لأن الله أقدر منك عليه، أقدر من قدرتك عليه، وأن قدرتك على الحقيقة ليست بقدرة، وأنه سبحانه وتعالى لو شاء لا أقدره هو عليك، ولو شاء لمسح منك قدرتك ونفاها واضمحلت ولم تتمكن، وأنك ينبغي أن ترجع القدرة لله تعالى، فلا تستخدم هذه القدرة إلا في مرضاته، لا في الظلم ولا في التطاول، وإنما تستخدم قدرتك في طاعة الله تعالى. وهكذا المعاني. لذلك ما أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال هو حر لوجه الله خلاص، فكان تذكيره بقدرة الله سببا في أن يأخذ هذا الجزاء وأن ينول هذا العبد حريته من سيده. قدرة أخرى لله تعالى نشير إليها سريعا وبعد كده إذا شاء الله أعلنا أن نشرحها في تفصيل هذه الآيات. إنما القدرة التالية، عندنا قدرتان لله تعالى. القدرة الأولى وهي نسخ الآيات، يقول المولى سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا الجزء الأول. طب ليه؟ عشان بقى برضك اللي بيقرأ الآيات يشوف كيف يتسق السياق مع بعضه السابق واللاحق. قال تعالى في الآيات التالية لها: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولما قال سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير، أيوة نعلم أن الله على كل شيء قدير، قالوا طب إزاي؟ قالوا عشان له ملك السماوات والأرض، عشان إحنا عرفنا وتعلمنا وفهمنا وتيقننا ووثقنا أن ملك السماوات والأرض له، يفعل ما يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، كما سنذكر الآية هذه التي تبين أيضا قدرة الله تعالى في هذا الحال. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. يبقى لم واحد يكلمك يقول لك إزاي، هذا الكلام متوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في تغيير القبلة عما كانوا عليها. قال اليهود أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجع إلى دينهم وملتهم إلى آخر ذلك. قال له الله تبارك وتعالى: لا، ليس ذلك لهم ولا غيرهم ولا الدنيا وما فيها، لأن لله ملك السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء وينزل ما يشاء ويحفظ ما يشاء ويأتي بالخير كما يشاء، وأن هذه الآيات التي ينسخها ويأتي بمثلها أو بخير منها ذلك لقدرته سبحانه وتعالى، ليس لغير ذلك، إنما هي قدرة الله تعالى على أن يفعل ذلك ما يستطيعها أحد. في هذا الحال لا يستطيع أحد أن ينسخ آيات ولا أن يقدم آيات ولا أن يعرف الخير في الآيات ولا أن يعرف الشر في الآيات ولا أن يعرف المساوي في الآيات ولا أن يعرف الأفضل للعبد ولا غيره إلا الله، لأنه على كل شيء قدير، ولأن له ملك السماوات والأرض بهذه القدرة التي له بها سبحانه وتعالى أن يقول ما يشاء وأن يفعل ما يشاء وأن ينشئ ما يشاء وأن يزيد ما يشاء وأن يرفع ما يشاء وأن يخفض ما يشاء وأن يهب من يشاء وأن يمنع من يشاء وأن يحرم من يشاء. لا إله إلا الله، إن الله على كل شيء قدير. وآية تالية تبين أيضا القدرة، وهي آية جميلة كذلك، وهي قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الله قدير، الله غفور رحيم. المودة والمحبة بين الناس لا يستطيع أحد أن يضعها في قلب أحد. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، وكما قال: فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لذلك ختمت هذه الآية بهذا اللفظ، بهذا الاسم المشرف: والله قدير. ليه بقى؟ عشان تعرف انت بقى المسكين تقول ايه. لا خلاص انا عمري ما هكلمه اليوم القيامة. ده في المسلمين مثلا مش معقول ابدا اكلمه تاني، خلاص بعد اللي حصل ده كله اكلمه ازاي؟ ابص في وشه ازاي؟ ولا ابص في وشه ازاي؟ ولا نتقابل ازاي؟ لا خلاص. يقول عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم، مش بين المسلمين بس، بين الكفر الذين عاديتم منهم مودة. هذه المودة الله سبحانه وتعالى أسسها على الإيمان، بمعنى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني عسى الله أن يسلموا وأن يؤمنوا وأن كذا وأن كذا إلى أن تصل بينكم وبينهم المودة بعد العداوة. وما ترتيب الآية؟ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم دي في أول السورة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا محبة ولا نصرة ولا معونة ولا تأييد ولا شيء. وبعد ذلك قال عسى أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم هؤلاء مودة، يعني هؤلاء الذين عاديتم سيجعل بينهم مودة على الإيمان أو وهم ما زالوا على الكفر. يبقى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني أن يؤمنوا وأن يحسن إيمانهم وأن يصيروا إخوة لكم، وحينئذ تصبحون إخوانا ألف الله بين قلوبكم وزاد على الألفة هذه المحبة، هذه القدرة ليست إلا لله تعالى. قال والله قدير، عشان كده ما سمعناش في آية تانية في الايه، فالله قدير دي غير في الآية دي، والله قدير والله غفور رحيم. هذا القدير على هذه المودة بعد العداوة والكفر والقتال أن تصير إلى إيمان وإلى محبة. المودة دي المحبة الخالصة مش المحبة بس، يعني أن يجعل بينكم وبينهم محبة خالصة، مش محبة بس كده. لا، الآية الأخيرة هي قل اللهم مالك الملك. عرفنا بقى الآية اللي قبلها النسخ يدخل في القدرة، المحبة والمودة تدخل في القدرة، الخلق يدخل في القدرة، المطر، الكون، وبعدين هنيجي بقى في خلق الإنسان، وهنيجي في البعث والموت، كل ذلك كلها بنود يمكن أن تضعها لهذه المعاني من معاني القدرة. تقول بقى إيه لو عايز تفنطها، تقول بقى ربنا قادر على المحبة، على المودة، على الخلق، على الموت، على الإحياء، على الكون، على خلق الملائكة، على خلق كذا، على وكذا وكذا، وترتيب والجمال في الآية وترتيب الآية. يا إلهي اللي يعرف يشتغل كده شو ربنا يفتح عليه، هيبقى حاجة كويسة مع الله تعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل، أي برضك آية من الآيات اللي قبلها واللي بعدها متعلق بالقدرة. تولج الليل في النهار، يعني تدخل، تولج يعني تدخل، تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. مين كده؟ هو إن الله على كل شيء قدير. ولا تحتاج الآية إلى شرح، إنما البند الذي توضع تحته القدرة في هذه الآية هو البند أن العزة والذلة والرفع والخفض والملك وإتيانه ونزعه كل ذلك لا يقدر عليه إلا الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فجأة تلاقي واحد ممتلك للأرض ومن عليها، فجأة تلاقي مات، فجأة تلاقي تشال من الملك، فجأة تلاقي عزيز، فجأة تلاقي ذليل. هل يستطيع أحد أن يفعل لنفسه فضلا لغيره فضلا عن غيره ذلك؟ لو كان يستطيع لغيره لفعله لنفسه، فلما لم يستطع لغيره ما استطاع لنفسه، ولما لم يستطع هو وغيره كان ذلك في عدم استطاعة الخلق أجمعين. لما كل واحد مش قادر يعمل كده يبقى كل الخلق مش قادر تعمل كده، ليس كذلك. ومين اللي بيعمل كده؟ هي دي بقى النقطة اللي احنا عايزين نرجع لها، وسوف نرجع لها في توجيه الخطاب للمؤمنين. ايه الخطاب للمؤمنين هنا بقى في القدرة؟ حد خد باله؟ ايه الخطاب؟ بيدك الخير. اخي ده متابع معي اهو، ده الخطاب ده احنا نذكره في ايات الخطاب المتوجه بالقدرة للمؤمنين. يقول لهم ايه؟ يقول لهم ان الخير كله بيد الله تعالى، وانتم ايها المؤمنون بقى اللي عايز شيء من خير الله تعالى عليه ان يدعو الله تعالى بالقدرة عليه، وان يوحده بتلك القدرة، وان يرتكن اليه بتلك القدرة. وقبل ان يوجه له هذا الخطاب هو بيقول لك بيدك الخير. ليه؟ مش الخطاب كما ذكرنا، ودي لازم نبقى حافظينها من القواعد، ان الخطاب انما هو متوجه لكل احد، يعني كل واحد بيتقال له كده بيدك الخير. طيب يدك الخير وبيسكت، انت بتيجي تقول بتبقى تقرا الايه وانت واقف امام الله تعالى وتقول له بيدك الخير انك على كل شيء قدير. شكرا. هو سبحانه وتعالى قد ذكر لك ذلك حتى تقراها ولا تاخذ منها حظك. حظك ايه من انت بتقوله ده؟ وتتعبد، وكيف تتعبد الله تبارك وتعالى به، وكيف يكون لك من هذه الآية فهم وإقبال بها على الله تعالى؟ يقول له بيدك الخير. ده هو بيقول لي بيدك الخير ليه؟ يقول له بيقولك بيدك الخير عشان تعرف أن الخير بيد الله تعالى لا بيد غير، هذه الأولى، وأن الخير أي كل الخير، أنه لما عرفها بقت إيه؟ شاملة لكل خير، لأن الخير أي في الدنيا والآخرة، وأن الخير في الدنيا يعم كل خير تريده من مال ونفس وولد وصحة وغير ذلك مما تميل إليه النفس وتهواه في الدنيا والآخرة. نفس الكلام فيما تهواه. طب وفي الدنيا بس المال والنفس والولد؟ قالوا لا، الخير في العبادة والذكر والإقبال والمحبة والخوف والرجاء والتواضع وإنكار الذات والاستعداد للآخرة والتزود بزاد التقوى التدبر والفهم عن الله سبحانه وتعالى ورفع الدرجات والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. كل ده خير، ده بيد من؟ هو متوجه به إليك أنت المسكين اللي في زي ما بيقولوا يعني في عرض نقطة خير، في عرض حسنة. ما الخير كله بيد الله وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، ويتوجه لك بذلك حتى تعلم أولا أن الخير كله لله سبحانه وتعالى، وأن الخير بيد الله جل وعلا، وأن الخطاب متوجه إليك ليقول هذا الخير لك أن تأخذ منه ما تشاء، خذ بأسباب الدين وأسباب الإيمان وأسباب الإخلاص وأسباب الصدق في أن تحصل من خير الله ما تشاء، وعلى قدر مسعاك إلى الله تعالى في تحصيل الخير، على قدر ما تحصل من هذا الخير في الدنيا والآخرة، الدنيا في عبادتك وغيره، والدنيا فيما يعن لك من مصالح معاشك، والآخرة فيما ترجو من رحمة الله وعفوه ومغفرته. بل بيقرا ياخد باله، يقول لك بيدك الخير، وتقول له طب بيدك الخير، وقاعدين احنا في الشر والبعد والتقصير والتفريط وعدم الفهم عن الله تعالى، وعدم اخذ الحظ مما نبه الله تعالى به وبينه لك ودلك عليه باسمه سبحانه وتعالى المشرف، قدير على ان يعطيك من هذا الخير سبحانه وتعالى ما لا تتخيل ان انت اخذت بالاسباب في تحصيل ذلك الخير. ينفع بقى الناس تقول له بيدك الخير، كل ما يتزنق يقول له الخير بيد مين؟ بيد الله يرفع من يشاء ويخفض من ويعطي ويهب كما قال في هذه الآية الكريمة. نقف عند هذا الحد إن شاء الله.